أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام إليكم في مستهل هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا كل ليلة، وهذه الجماهير الغفيرة يجمعنا في السرادق المقام بساحة القصر الجمهوري بعابدين ليعيشوا معنا ومعكم كتاب الله، يستمعون إليه ويتدبرونه. وهذه الليلة لها في تاريخ الإسلام شأن لا ينقر، ولها منزلتها العظيمة، ففيها في السنة الثامنة من الهجرة أتم الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أتم له الفتح الأكبر، فتح مكة. به دخل المسلمون في دين الله أفواجا، وبه عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة مسقط رأسه بعد غياب استمر 8 سنوات. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم فاتحا ظافرا، وكان التطهير حيث حطم ما حول الكعبة من أصنام وأوثان، وهو يردد: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه مكة ذلك الفتح المبين لم يتكبر ولم يتجبر، وإنما عامل أهل مكة معاملة رؤوفة رحيمة. وخرج أبو سفيان شاهرا سيفه في وجه المسلمين، ثم عاد إلى مكة رافعا راية الإسلام في وجه المشركين، وقابل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مكة وهم في خوف ورعب، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فأجاب صلى الله عليه وسلم إجابة الرؤوف الرحيم: لا تثريب عليكم اليوم، غفر الله لكم، إنه رؤوف رحيم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. أيها الإخوة المؤمنون، واحتفالنا كل ليلة يتضمن تلاوة لآيات الله البينات، وقارئنا الليلة الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يلا. الله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا No! نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وضرب الله مثلا

ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا بكلمات ربها ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد ومريم ابنت عمران وكانت من القائلين. بيتي وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Oh! رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ونقلناها لكم من السرادق المقام بساحة القصر الجمهوري بعابدين في لقائنا الذي نلتقي فيه كل ليلة على مدى شهر رمضان المبارك. نحييكم من هذه الساحة والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنه.